القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. يا صباح الفل والياسمين على أحلى بشر رسمي سوا بسمة بهوى نسمة وبين بعضها متقسمة محبة وود للعالمين. يا صباح الفل والياسمين على أحلى بشر رسمي بألوان البهجة والفرحة والسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفكرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية، كل سنة وانتم طيبين. أجازة نص السنة طبعا هي المفروض وقت فاصل بين ترمين، المفروض كمان إنها وقت راحة بالنسبة للأسرة نفسها للأهل، وكمان وقت راحة للأولاد من المدارس ومن الجامعات. المفروض نقضي فيها مع أهلنا وقت جميل، نوقف الدروس إذا كان في دروس ونوقف المذاكرة شوية علشان نقدر نستعيد طاقتنا لما تخلص الأجازة. نحاول نستغلها استغلال حلو بالنسبة للأولاد، لو في إمكانية ان احنا نزور قرايبنا وأهالينا، لو في إمكانية برضو ان احنا نروح الملاهي او نروح قصور الثقافة، بتعمل أمسيات ثقافية جميلة جدا، وكمان في السيرك القومي، في حدائق كتير جدا ومتنزهات مفتوحة الصباح والدنيا الجو حلو والشمس طلع وجميلة، ممكن بتبقى صحيا حتى بالنسبة للأولاد مفيدة ونفسيا مفيدة. كمان معرض القاهرة الدولي للكتاب فرصة جميلة جدا ان الأسرة تصطحب أولادها ويروحوا هناك ويختاروا كتب، في أماكن فيها بتبقى كتب بأسعار مش غالية. نعلمهم ان القراءة دي مفيدة جدا وأهم من أي حاجة، يعني أهم من النت وأهم من أي ألعاب، لأن في الأطفال بيهتموا طبعا بالألعاب كتير، لكن برضو القراءة وفي قصص للأطفال جميلة جدا وقصص دينية وقصص اجتماعية، في حاجات كتيرة هنلاقيها في معرض القاهرة الدولي للكتاب. فياريت الأسرة اللي هم طبعا أهل القاهرة والجيزة اللي هم عندهم فرصة أكبر لأنهم يروحوا يعني، أما أهل الأقاليم فأحيانا بيبقى في معارض في بعض الأقاليم للكتب، لكن نحاول نستغل الأجازة استغلال سليم، نحاول نقضي فيها وقت ممتع مع أولادنا، نصحى نفطر مع بعض، نخرج مع بعض، نتكلم مع بعض، نشوف التلفزيون مع بعض، نتخلى شوية عن الموبايلات، نتخلى شوية عن الارتباطات بالمواعيد ومواعيد دروس ومواعيد مدرسة وصحيان، فنستغلها استغلال جميل يعني، وتكون نخرج منها بطاقة إيجابية كبيرة، لأن طبعا لما بناخد ريست من شغلنا أو بناخد وقت جميل نقضيه مع أسرتنا أو مع أهالينا أو نتزاور أو نروح نقضي وقت برا في الجناين في النوادي، فده بيدينا طاقة إيجابية سليمة وحلوة وتخلينا نقدر نواصل الحياة. وكل سنة وانتم طيبين. كواعب أحمد البراهمي، محامية وكاتبة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبد الدياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. صباح الخير يا حامد. صباح النور. أهلا أهلا يا مدام إيمان، ده أنا كنت عايزك. عايزني في إيه؟ خير؟ لا ولا حاجة، يعني عدم المؤاخذة يعني فلوس السلم بس. حاضر. بس يا حامد أنا كمان كنت عايزك، كنت عايزة جراب للموبايل بتاعي وعايزة سماعة. حاضر، وريني الموبايل بتاعك. الله ده حلو قوي. ثانية واحدة بقولك، أي إيه رأيك في الجراب ده؟ لا لا لا مش حلو، مفيش لون كده يبقى مناسب. أيوة فيه. ثانية واحدة ثانية واحدة، الرف بعيد. خدي خدي ده، إيه رأيك؟ ده حلو قوي. كنت عايزة كمان أنزل كده كام برنامج على الموبايل. طب خلاص سيبهولي. طيب تمام يا حامد، هجيلك كمان ساعة. باي باي. هجيلك بعد ساعة. وباي. يا ليلتك الصودا ونهارك الشرب. ايه ده يا حامد بتخوني؟ انت مجنونة؟ اخونك ايه بس يا نحمته؟ امال يا اخويا مين اللي كنت واقف معاها دي وبتقولك باي ومستنياك؟ ها ايه مالها يا اخويا دي ومستحلية نفسها؟ قد انا برقبتها برقبتها هو من غير زواق. دي ايمان يا نحمته شقة 9. يا سلام والنبي، ايه وواقف معاها كل ده ليه بقى؟ الله، هو انت ناسيه ما دام عفاف قالت لنا ايه؟ يا لهوي يا كسوفي، على طول كده طحشه، معلش نسيت. ايوه لا صحيح عندك حق يا حان، وجات لي بنفسها لغايه عندي. بقول لك ايه، مش كده وبس، وسابت لي الموبايل بتاعها كمان. يبقى دخلت مزاجها. ها انت سمعت المدام؟ ها حبيبه قلبنا فوفه قالت عليها ايه؟ ايه الحب ولع في الدورة يا سي حامد؟ نحمده عاني هضرب. تضرب مين ضرب على قلب؟ ابني ايه؟ انت ناسية ان دي محل موبايلات ولا ايه؟ لا مش ناسية، بس السهواكة والنحنحة دي وال... مفيش، بس الفرصة جات لنا لحد عندنا. فرصة؟ فرصة ايه يا سي حامد؟ سابت الموبايل بتاعها عشان انزل برامج عليه، كده بقى اقدر اشوف ايه اللي على الموبايل. لا يا حامد لا لا، بالرغم ان انا متضايقه ومتغاظه منها، بس لا لا لا ما ينفعش كده، غلط وعيب وحرام يا حامد. والله عارف يا نهاد وعارف ان دي عيب وحرام، بس هنعمل ايه؟ فرصه وجات لنا. ماشي ماشي يا سي حامد، ماشي يا عم كرومبو. غلطان يا وائل غلطان. ليه بقى غلطان يا سي محمود؟ علشان طلقت مراتك الدكتوره نعمه. ليه يا محمود عايزني ابقى مش راجل ومعرفش اتحكم في بيتي؟ مراتي تخرج وتيجي زي ما هي عايزه. مراتك معروف هي مين؟ مش فاهم. الايام اللي بيجي فيها ابنك معتز عشان يقعد معاك بتقدر تخرج؟ لا بصراحه بخاف عليه، الولد لسه صغير برضو. انت بقى لو كنت استحملت شويه كان الولد هيقعد مع مامته وانت تخرج وتيجي زي ما انت عايز. ايوه بس ما انا شايف ان المشكله مش في معتز. امال المشكله في مين؟ المشكله في معتز ابنك يا دكتوره نعمه. ليه بتقولي كده يا دكتوره صفاء؟ علشان حضرتك الاول كنت متاكده انه مع باباه في البيت، لكن دلوقتي انت عارفه الولد فين؟ ما هو في ايام بيبقى مع باباه فعلا، وفي ايام بيبقى الولد مش معاه. ايوه احنا مقسمين الاسبوع. دلوقتي تقدري تقولي لي الولد فين؟ سايباه في حضانه جنب البيت. ايه يا دكتوره صفاء، انت قلقتيني على معتز. لا لا انا لازم اتصل بيه. لا انا هتصل حالا. عزيزتي المستمعة، مسيرة المرأة المصرية مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات في كافة المجالات، مع صورة مشرقة للمرأة المصرية. أجريت لك هذا الحوار مع مستمعينا الأستاذة سهير عبد الحميد الكاتبة الصحفية نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذة سهير أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبكل مستمعي البرنامج العام. أستاذة سهير، كلمينا حضرتك عن مشاركتك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أنا مشاركة بكتاب اسمه نحوم أفندي أسرار الحاخام الأخير ليهود مصر. ونحوم أفندي ده تولى يعني الزعامة الدينية لليهود في المصريين فترة زمنية طويلة من 1925 ل 1960، يعني هو يعني تولى في فترة زمنية حساسة. والكتاب بيناقش قد إيه كان في حالة من التعايش في المجتمع المصري، وأنه اليهود المصريين كانوا بينالوا كل وكافة حقوق المواطنة، وأن ده من خلال شخصية الحاخام الأكبر اللي كان ليه نفس المكانة اللي بيحتلها بابا المسيحيين، بابا الأقباط وشيخ الأزهر. أستاذ سهير، يعني تقريبا ما شاء الله حضرتك كل عام ليك مشاركة وشاركتي أكتر من مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالعديد من المؤلفات. الحقيقة ده الكتاب السادس ليا، وكل كتبي يعني هي عبارة عن دراسات تاريخية، لأن أنا شايفة أنه تاريخنا سري جدا، وأنه في جوانب كثيرة يعني لم يتم كشف النقاب عنها وتستحق. يعني نحوم أفندي دي أول ترجمة عن سيرته، رغم شوفي حضرتك أنا بقول لك أهميته، أنه كان عضو في مجمع اللغة العربية وعضو في مجلس الشيوخ، وكان عالم لغويات، وكان يعني مترجم القصر الملكي بيكلفه بترجمة بعض الكتب. يعني احنا عندنا زي نحوم أفندي شخصيات كثيرة جدا منسية مطوية ما بين سجلات التاريخ تستحق الكشف عنها. والحقيقة أنا يعني أنا بيستهويني دايما هذا الجزء من تاريخنا المنسي. جميل جدا أستاذ سهير القراءة والبحث في التاريخ واستثمار هذه القراءة في غرس القيم والمبادئ النبيلة في نفوس الأبناء منذ الصغر. وعايز أقول حضرتك إنه ده برضو بفضل معرض الكتاب، يعني كل الكتب اللي أنا طلعتها ده بفضل معرض القاهرة الدولي للكتاب عليا، لأنه أول كتاب حببني في التاريخ كان كتاب محمود السعداني مصر من تاني، وكنت اشتريته أعتقد كنت وقتها الثانوي من معرض الكتاب، وده كان بداية حبي للتاريخ. فشوفي بقى حضرتك قد إيه القراءة ممكن إنها تحدد مسار الإنسان. يعني إيه الرسالة اللي حضرتك تقوليها النهاردة لكل أسرة مصرية بتسمعنا إنها تستفيد من هذا العرس الثقافي ومن القراءة في التاريخ المصري العظيم لغرس القيم في نفوس أبنائنا؟ هقول إن القراءة بتساعدنا على إن إحنا نفهم أنفسنا ونفهم ذواتنا ونقدر نفهم المجتمع من حوالينا، وبتساعدنا إن إحنا نكتشف في نفسنا كل الجوانب، وبتخلينا في نهاية الأمر نقدر نحدد المسار اللي إحنا هنتخذه في الحياة. فالقراءة مش مجرد متعة، هي اكتشاف للذات. أستاذ سهير، وفي ظل التحول الرقمي والسوشيال ميديا، إزاي حضرتك شايفة نقدر نجذب أولادنا للعودة إلى الكتاب وقراءة الكتب الورقية؟ على فكرة أنا شايفة أن أولادنا ما بعدوش عن الكتاب خالص، والكتاب الورقي ما زالت له زهوته. الكتاب الورقي ليه طقس كده معين في القراءة. طبعا الناس تلجأ للتطبيقات عشان طبعا أسعار الكتب، لكن أنا شايفة بوجه عام سواء بقى حيقروا على التطبيقات الإلكترونية أو حيقروا الكتاب الورقي، أنا شايفة أنه ولادنا ما بعدوش عن القراءة خالص، وشايفة أن وسائل التواصل الاجتماعي مظلومة، بالعكس هي ساعدت على انتشار القراءة بشكل أكثر. يعني عايز أقول حضرتك أنه إحنا دلوقتي ما بنلاقيش مشكلة في الدعاية لكتابنا، لأنه القراء نفسهم على السوشيال ميديا بيتبادلوا الآراء وبيعملوا ريفيوهات وبيساعدوا على انتشار الكتب الجيدة، وبيبقى في تبادل آراء. يعني أنا بشوف الناس على الفيسبوك مثلا بيتبادلوا الآراء، لو إحنا عايزين كتاب كويس في التاريخ نقرأ في إيه، لو عايزين نقرأ رواية كويسة نقرأ إيه. فبالعكس أنا شايفة إنه السوشيال ميديا عززت من عادة القراءة في المجتمع. يعني ده رأي جميل جدا فعلا، يمكن زي ما حضرتك بتقولي عززت القراءة وفرت بعض الكتب بالشكل يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الكتاب الورقي له طقوس خاصة زي ما حضرتك ذكرتي. طبعا طبعا طبعا، يعني وعايز أقول حضرتك على حاجة، أحيانا أنا مثلا يعني بقرأ الكتاب على تطبيق ومن كتب ما عجبني أنا بروح أشتري ورقي، لانه ملمس الكتاب يعني ايه بيبقى فيه علاقه كده حميمه مع الورق، يحسها قوي مدمن القراءه. فالكتاب المطبوع حاجه تانية، وخصوصا كمان طبيعه برضو شغلهم بحثيه شويه، لازم الكتاب الورقي والتظليل على معلومات معينه وحاجات معينه، فالكتاب الورقي عمره ما هيفقد بريق عمره. وفي ناس تقول لي اصل انا قريت الكتاب ده مثلا على احد التطبيقات وعجبني جدا فانا عايز احتفظ بيه في مكتبتي، فبيروح يشتري ورقي. والآن مع تصبيحة يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. يا صباح الخير يا صباح الياسمين على كل اللي بيسمعوا تصبيحة. ألف مبروك يا بوسينة، ربنا يحفظ ويبارك. بوسينة الحمد لله ولدت، وجوز عبعاطي اللي برم شنباته كان مهتم انه يعرف المولود جه ايه، ولد ولا بنت. حماته قالت له بنت تتربى في عزك. لقيته قلب وشه والغضب كله بان عليه وسابنا ومشي غضبان. ايه يا مبوسينة ايه اللي حصل؟ ردت وهي حزينة ومهمومة وقالت منه لله، طول ما مراته حامل وهو عمال يقول انا عايز اللي يجي يكون ولد، بنت لا، اعوذ بالله اعوذ بالله منه المفتري. ليه كده نكد على بنتي طول ما هي حامل؟ خدت ام مبوسينة على جنب وقلت لها ما تخليش بنتك تسمع الهري بتاعك ده، اسكتي بقى، البنت لسه والدة، دي قايمة من ولادة ولازم نحافظ على صحتها. أما جوزها اللي اسمه عبعاطي ده اللي برم شنباته، أنا ليا كلام تاني معاه. تعالي هنا بقى يا عطايتو يا اللي برم شنباتك، أنا ما صدقت أكون عندهم بصراحة، وما صدقت ألاقيه موجود. وهو موجود ومش موجود، أيوة اعتبروه مش موجود. اللي ينكد على مراته وهي حامل ويسمم بدنها حتى وهي والدة كمان، يبقى زوج غير موجود. لقيته تايه ومضروب على نفوخه كده، قلت له ألف مبروك يا عبعاطي، بنت زي القمر ما شاء الله تتربى في عزك. ما ردش علي. قلت له مبروك يا عبعاطي، أبو البنات مرزق. ما ردش علي. قلت له فردها بقى وافرح بالمولودة. رد والكلام طالع منه بالعافية، خليها على الله ونعم بالله يا عبعاطي. قلت له استنى ما تمشيش، أنا عايز أتكلم معاك. قلت له انت اسمك ايه؟ استغرب من السؤال وقال لي الله، ما انت عارفه ان اسمي عبد العاطي. قلت له حلو قوي خالص، عبد ايه؟ ما قلنا عبد العاطي. قلت له العاطي سبحانه وتعالى. العاطي معناه ايه؟ معناه الرزاق الوهاب المولود عطيه منه سبحانه وتعالى، وبارادته مش برغبتك انت. الواهب، الكلام زي ما يكون صحصح دماغه وكانه بدا يفكر صحصح وقال كلامك صح، كل اللي ربنا بيجيبه كويس الحمد لله. قلت له لا، قولها من قلبك، قولها من قلبك، ما تقولهاش كده بلسانك. فوق يا عطعوط يا ابو شنب مبروم، البنت قرة العين نور الفؤاد. قال لي انا عارف والله. خلاص خلاص يا استاذة، انا رجعت للصح والصواب، ربنا يسامحني. قلت له ألف مبروك، قول لنفسك ألف مبروك يا أخي، خد مني خد مني والله. إن جاب البنات رحمة تسكن في القلوب. تصبيح مع تحية نسرين لطفي. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أوصيك بحماتك خيرا، أنت امتداد لأسرتها زي ما هي امتداد لأسرتك، والمفروض أنه الأسرتين عرفوا بعض كويس وكان هناك اتفاق وود ومحبة بينهما، فأنت عليك أن أنت تثبتي وتؤصلي أواصر المحبة دي اللي هي إن شاء الله ستستمر مدى الحياة، وحيبقى عندك أولاد ويطلعوا يحبوا جدودهم من الأسرتين. طبعا لما بوصيكي بها خيرا يعني ابتداء كل الاحترام، ثانيا حبيها، لأن كل ما هتديها حب كل ما هيثمر حب حتى ولو اتأخر شوية. يعني أحيانا أم الزوج بتبقى شوية صعبة على مرات ابنها في تخيلي وفي تصوري، أكتر ما بتكون أم الزوجة صعبة على زوج الابنة، لأن زوج الابنة إلى حد ما هو رب الأسرة، وبالتالي هو اللي في إيده يسعد بنتها أو لا يسعدها. فبيبقى يهم قوي أم الزوجة إن هي تراعي زوج بنتها، تدلعه، تكون حنين عليه عشان تكسبه، لعله إن هو يترفق بابنتها ويعاملها طيب المعاملة. لكن أم الزوج بتبقى وضعها شوية أصعب، بالذات في الشرق الأوسط وبالذات في الدول العربية. وعندنا إحنا في مصر زي ما إحنا عارفين معظم الأمهات بتربي ابنها بشيء من التدليل لعدة أسباب، منها إن هو اللي حيكون سنتها في الدنيا، وإن هو اللي حتعتمد عليه في حياتها، وبالتالي بتبقى فيه شوية تدليل زايد عن اللزوم. فاللي أنا بقوله إن أنتي في الآخر مصلحتك تقتضي إن أنتي تسعدي وترضي حماتك. زوجة الابن لما بتدخل الحياة الزوجية بتبقى فعلا في طبيعة الحال عندها الرغبة الشديدة أنها تكسب حماتها. فأنت لما حتدلعي حماتك مش حتكوني بتنافقيها، أنت حتكوني بتظهري لها حقيقة عواطفك. وقد تصطمي في الأول إن هي حتكون شوية بعد زواجك تبتدي بقى تصدك، تبتدي بقى تنتظر منك حاجات، يعني كأنك حتبقي ملاك بجناحة، وطبعا بيبقى ده شيء صعب. أعتقد وأجزم إن الحما بمرور الوقت لما بتلاقي إن مرات ابنها بتعاملها كويس وبتعامل زوجها بما يرضي الله، بتهيألي حتكسبها في الآخر. في نصيحة برضو أحب أقولها لك، ما تشتكيش زوجك كتير لوالدته لأنه مش هتكسبي حاجة. هي مش هتيجي في صفك كتير، ولو جات في صفك أول مرة وتاني مرة مش هتيجي في صفك بعد كده، بل هتبتدي تدور لك على عيوب، تقول يمكن بقى هي فيها العيب الفلاني عشان كده هو بيضايقها. مش هتكسبي حاجة في المدى الطويل. فالأوفق إن أنت ما تشتكيش زوجك أبدا لوالدته. والأهم من كده بقى، أحيانا الابن نفسه بيبقى ضاق ببعض أفعال أمه ويشتكي لك من أمه مرة واثنين وثلاثة. اوعي تطوعي في هذه الشكوى، دائما قولي له دي والدتك، حنن قلبك على والدتك، اوعي تعملي غير كده، لأن هو ده الاتيكيت، وهي دي الأصول، وهي دي اللي هتساعدك في حياتك الزوجية إن شاء الله. صدقيني دي نصايح غالية، وهو ده أصول التعامل، وبالحب الحقيقي وإظهار الحب الحقيقي والخدمة، اخدمي حماتك قد ما تقدري، هتكسبيها على المدى الطويل، وهتكسبي زوجك، وإن شاء الله بالطريقة دي تتلافي أي أسباب للنكد أو الزعل. شكرا للاستماع. مرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي، ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير. حبينا نتكلم مع بعض عن الأكلات الشتوية اللي نقدر إن احنا نعتمد عليها بشكل صحي جدا في الشتاء عشان تحسسنا بالشبع، وفي نفس الوقت كمان هتدينا إحساس كويس قوي إن احنا مودنا كويس ومبسوطين، وكمان مغذية جدا مفيدة. أول حاجة هنتكلم عنها هي البطاطا، من أكتر الأكلات انتشارا عندنا، لطيفة، سهلة، رخيصة، ما فيهاش أي تعقيدات خالص. نقدر نعتمد على البطاطا مثلا كوجبة بين الفطار والغداء، أو وجبة بين الغداء والعشاء، أو حتى ممكن نتعشى بيها كمان. ميزة البطاطا إن هي فيها سعرات حرارية قليلة، وفي نفس الوقت القيمة الغذائية بتاعتها عالية، فبالتالي هتمنعني عن إني أكل كميات تانية من أكلات ممكن تكون سعراتها كتير، فيها دهون كتير، فيها مثلا سكر كتير، ومع ذلك ممكن تزودني في الوزن. إلا إن البطاطا هتساعدني إن أنا أحمي نفسي من زيادة الوزن المفاجئة اللي بتحصل عند ناس كتير قوي في الشتاء. في ناس تدخل الشتاء وتطلع منه زايدة مثلا حوالي 5 أو 6 كيلو. أنا مش عايزة أوصل للمرحلة دي خالص، لا، عايزة أطلع من الشتاء وأنا وزني مناسب ومقاساتي كويسة. البطاطا مليانة كمان بيتا كاروتين، وده الحقيقة مصدر مهم جدا لمواد مهمة، انها بتعمل مضادات للأكسدة او بتعمل كمضادات للأكسدة قوية جدا، وده بالنسبة لي مهم قوي علشان دايما انقي الجسم وعمله ديتوكس. في نفس الوقت كمان البيتا كاروتين ده مصدر علشان فيتامين A، وده من اهم الفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها بصفة دورية لانه هو اصلا مش بيخلقها. كمان مليانة فيتامين B6، وده بيحافظ لي جدا على المود العام او المزاج العام لينا والصحة النفسية. ده بالذات يكون مفيد بالنسبة للناس اللي عندها مشاكل مع اكتئاب الشتاء. ناس كتير بتبتدي الشتاء عندها، وده معناه انه بتبتدي تحس انها طول الوقت مزاجها مش حلو او مودها دايما سلبي، فالبطاطا فيها B6 هيساعدها جدا جدا ان هي تتخطى مرحلة المزاج السلبي ده. كمان البطاطا دي بتكون طبعا كمان مليانة فايبرز، بتساعد جدا الجهاز الهضمي ان هو يتخلص من الفضلات بشكل سليم بدون ما يحصل عندي اي مشاكل خاصة بالامساك. خلينا ان شاء الله نكمل بقية حلقاتنا على الاكلات الشتوية المشبعة، وممكن كمان نقدر ناخد البطاطا كوجبة عشاء لو اخدنا مثلا ثمرة متوسطة منها مع 10 حبات من السوداني. دي بالنسبة لي وجبة مثالية جدا لعشاء سليم في نشويات معقدة، في دهون صحية، وفي نفس الوقت كمان في ألياف هيساعدني على الشبع والنوم الهادي. شكرا ليكم، كانت معاكم الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، والوصفة اللي هقولها لكم دي مطلوبة مني للناس اللي عندها حساسية من الدقيق العادي. دي كيكة، في ناس بيبقى عندها حساسية من الدقيق الأبيض، فأنا فكرت في وصفة كيكة بالعدس الأصفر. الوصفة دي اسمها كيكة الشوكولاتة بالعدس الأصفر. المقادير: كوباية عدس أصفر، ربع كوباية لبن، معلقتين كبار زيت، نص كوب عسل نحل، نص كوب كاكاو خام، معلقة كبيرة بيكنج باودر. كل المقادير دي بتتحط في صينية مقاسها 24 تقريبا. احنا مش عاوزينها تكون تخينة، عاوزينها تكون سمكها حوالي 3 سنتي او 4 سنتي بكتير. الطريقة: هتنقعي كوباية العدس الاصفر من بالليل، تاني يوم هتصفيه كويس قوي من المية بتاعته، وهتجيب الخلاط هتحطيه في الخلاط مع بقية المقادير. ايه باقي المقادير افكركم بيها؟ اللي هي ربع كوباية اللبن، المعلقتين كبار الزيت، النص كوباية عسل نحل، والنص كوباية الكاكاو الخام، والمعلقة الكبيرة بيكنج باودر، وهنضربهم في الخلاط كويس قوي. هتجيبي الصينية، هتدهنيها سمنة ورش الدقيق، هتصبي الخليط، هتدخليه الفرن الساخن على 180 وتسيبيها لحد ما تستوي. بتقعد تقريبا من 35 ل40 دقيقة. علشان تزودي القيمة بتاعتها وتبقى طعمها مستساغ او حلو، اولا انت مش هتحسي بطعم العدس، هي الفكرة ان دي بديل الدقيق الابيض، هتحطي صوص شوكولاتة ورشة مكسرات او سوداني على الوش. وبالهنا والشفا. اقول لكم ايه، باي باي. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.